فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا اليوم الاثنين هو آخر أيام رمضان عام 1446، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا قبول صيامنا وجميع عباداتنا. ومن المعلوم أنه في آخر هذا الشهر المبارك شرع الله للأمة عدة عبادات، منها زكاة الفطر، وقد تقدم الكلام عليها وبينا أنها تخرج في المكان الذي يصادف الإنسان وهو فيه يوم العيد. وعلى هذا فالمعتمرون الذين جاءوا إلى مكة يؤدون زكاة الفطر هنا في مكة، وإذا كان لهم عوائل في بلادهم فإن عوائلهم تؤدي زكاة الفطر في بلادها. ومما يشرع التكبير منذ غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، وهو أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يجهر بها الرجال وتسر بها النساء لقول الله تبارك وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومنها صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل صلاة عيد الأضحى، لأن هذا أنسب للناس وأرفق بهم، فإن صلاة عيد الفطر بعد إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل زمن تؤدى فيه زكاة الفطر هو ما كان يوم العيد قبل الصلاة. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤخر صلاة عيد الفطر من أجل أن يتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر. أما في الأضحى فكان يعجل الصلاة، وذلك من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي ويبادر الناس إلى ذبح ضحاياهم. ومنها أنه ينبغي في عيد الفطر خاصة أن يأكل الإنسان قبل أن يخرج إلى المصلى تمرات، ويأكلهن وترا، تمرات جمع أقلها إذا كانت وترا ثلاث، فليأكل ثلاث تمرات أو خمس تمرات أو سبع تمرات أو تسع تمرات أو إحدى عشرة تمرة أو ثلاث عشرة تمرة حسب ما يشتهي، المهم أن يقطعها على وتر، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومنها أداء صلاة العيد، وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة أو فرض كفاية أو فرض عين، وظاهر السنة أنها فرض عين على الرجال، وأنه لا يجوز للرجل القادر على الحضور إلى مصلى العيد أن يتخلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء حتى العواتق وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى، بل أمر الحيض أيضا أن يخرجن إلى المصلى، ولكن الحائض تعتزل مصلى العيد لأن مصلى العيد مسجد. وهذه الصلاة أعني صلاة العيد يستحب أن تكون في الصحراء خارج البلد إظهارا للشعائر، ولكن استثنى العلماء رحمهم الله صلاة العيد في مكة وصلاة العيد في المدينة، قالوا إنها تصلى في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي لكثرة الثواب فيهما ولمشقة الصلاة في الصحراء، وهذا في مكة واضح أنها تصلى في المسجد الحرام، وما عهدنا أن أحدا صلاها خارج المسجد الحرام، وما زال المسلمون يعملون بذلك. وأما المدينة النبوية فنظرا لاتساعها وعدم وجود المصلى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى فيه، عدل الناس بذلك إلى الصلاة في المسجد النبوي. والذي ينبغي لطالب العلم إذا كان الناس على شيء أن لا يحدث التشويش على المسلمين والكلام في أمر قد لا يكون عنده فيه علم، وإذا كان لديه ما يخالف عمل المسلمين فبإمكانه أن يتصل بالمسؤولين دون أن يلقى الشبهات والشكوك في عمل المسلمين، لأنه عرف حرفا من السنة. وهذه مشكلة عظيمة عويصة، أن بعض الناس إذا عرف حرفا من السنة قال أنا من أنا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني، وظن أنه وصل إلى مرتبة الاجتهاد، بل اجتهاد الاجتهاد، وصار يشوش على العامة ويقول هذا خلاف السنة، هذا فيه كذا هذا فيه كذا، دون أن يطلع على كلام السلف وكلام العلماء. وهذه محنة أصيب بها بعض طلبة العلم. والإنسان الناصح لأمته هو الذي يسعى للتأليف بينهم وعدم تفريق الكلمة، وإذا كان لديه إشكال فليتصل بالمسؤولين عن هذه الأمور وليناقش معهم، فلعلهم يذكرون من العلم ما ليس عنده حتى يقتنع بذلك. أما أن يمد حبال الشكوك والتشكيك فإن هذا خلاف هدي السلف الصالح الذين يحرصون على جمع الكلمة وعدم الاختلاف. المهم أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في صلاة العيد هل هي فرض كفاية أو عين أو سنة، والصحيح أنها فرض عين، ولكن إذا فاتت الإنسان فهل يقضيها أو لا؟ في هذا آراء للعلماء، منهم من قال يقضيها كصفة السنة الراتبة، يعني ركعتين بدون تكبيرات زوائد، ومنهم من قال يصلي بدلها أربعا أربع ركعات قياسا على الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت الإنسان صلى أربع ركعات، ومنهم من قال إنه لا يقضيها قياسا على الجمعة، فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى، وإنما يصلى الظهر لأن الظهر فرض الوقت، فإذا فاتت الجمعة فإنه يصلي فرض الوقت. وهذا القول هو الصحيح، أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، لا يقضيها على صفتها ولا على صفة التطوع المطلق لأنها فاتت، وهي صلاة لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إلا على هذا الوجه، فإن أمكنك فعلها على هذا الوجه فهذا المطلوب وإلا فاتتك. ومنها أن الإنسان إذا حضر إلى صلاة العيد حضر من طريق ورجع من طريق آخر، لماذا؟ قالوا في ذلك عدة حكم. الحكمة الأولى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا خرج من طريق رجع من طريق آخر، وهذه هي حكمة الحكم، التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق كل شيء. ومن الحكمة إظهار هذه الشعيرة، أعني صلاة العيد، في جميع أسواق البلد. ومنها أنه ربما يكون في بعض السكك من الفقراء من لا يكون في السكة الأخرى، فإذا أتى من جميع السكك نفع الفقراء الذين في هذه الطريق والذين في هذه الطريق. ومنها كثرة ما يشهد له من الأرض، لأن الأرض تشهد للعاملين عليها، كما قال الله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر. عد حكم يا أخي. نعم أحسنت. نعم أحسنت. تمام. الطريقة فهذه أربع حكم، لكن الحكمة التي لا تنتقض هي إيش؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فإنه لا يشرع أو لا تشرع مخالفة الطريق في غير العيد من الصلوات. فلو أراد إنسان أن يقول أنا سوف آتي إلى الجمعة من طريق وأرجع من طريق آخر، قلنا لا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال أنا أريد أن آتي إلى صلاة الظهر من طريق وأرجع من آخر لتشهد لي الأرض، قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ولو قال آخر أنا أريد أن آتي من طريق لصلاة العصر وأرجع من آخر لأتفقد الفقراء في الطريقين، قلنا لا، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحكمة الصحيحة هي إيش؟ التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما اعتاد الناس فعله أن يهنئ بعضهم بعضا، فيقول تقبل الله منا ومنك، أو عيد مبارك، أو ما أشبه ذلك من كلمات التهنئة. وهذا لا بأس به، فعله السلف الصالح وهم خير قدوة لنا. والتهنئة بما يسر أصلها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان عليه الصلاة والسلام يهنئ أصحابه بقدوم رمضان، وكذلك هنئ كعب بن مالك هنأه طلحة بتوبة الله عليه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. فالأصل في التهنئة بما يسر ثابت، وإذا كان ثابتا وفعله السلف في التهنئة بالعيد فإنه لا يعد منكرا من القول ولا بدعة مضلة. ولكن هل يشرع مع هذه التهنئة أن التقبيل؟ الجواب لا، لا يشرع التقبيل، وإنما يشرع التهنئة فيقال عيد مبارك علينا وعليكم، تقبل الله منا ومنكم، وما أشبه ذلك من الكلمات. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يلبس أحسن ثيابه، كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينبغي للإنسان أن يلبس في يوم العيد أحسن ثيابه التي يقدر عليها. وهل يشرع في هذا العيد أن يزور الإنسان قبر أمه وأبيه وما أشبه ذلك؟ الجواب لا، لا يشرع، خلافا لما اعتاده بعض الناس أنه إذا كان يوم العيد قال سأذهب إلى المقبرة لأعايد أبي، لأعايد أخي وما أشبه ذلك، لأنه ليس لزيارة المقبرة يوم معين، تزار المقبرة في الليل في النهار في كل وقت، فلا تختص زيارتها لا بالجمعة ولا بالعيد ولا بغير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعله لنا ولكم عيدا مباركا، وأن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية وهي أقوى ما يكون عزة وتمكينا، وأن يدحر أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، لأن أظن أسئلة كثيرة اليوم. نعم، أجوبة المسابقة. نعم، أحسن جواب نقرأه. أحسن جواب، لنستمع إلى أحسن جواب في لأسئلة المسابقة. هو يسأل وانت تجيب؟ طيب، واحد يسأل واحد يجيب، ما في معنى. استمع الأسئلة وجواب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السؤال الأول يقول فهذه أسئلة المسابقة وأجوبتها لهذا العام 16 و400,000 من الهجرة النبوية الشريفة. السؤال الأول يقول أحد موالي النبي صلى الله عليه وسلم سماه سفينة، ما سبب هذه التسمية وما هو اسمه الحقيقي مع ذكر الدليل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب، عن سعيد بن جمهان قال سألت سفينة عن اسمه فقال إني مخبرك باسمي، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة، قلت لما سماك سفينة؟ قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه فثقل عليهم متاعهم، فقال ابسط كساءك، فبسطته فجعل فيه متاعهم ثم حمله عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احمل، ما أنت إلا سفينة. قال فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو خمسة أو ستة ما ثقل علي. أما اسمه الحقيقي فقد اختلف العلماء في اسمه على 21 قولا، الله المستعان، أصحها مهران ابن فروخ. السؤال الثاني يقول: توفي رجل، هل لنا أن نسمي الشخص الذي يحمل المتاع الكثير نسميه سفينة؟ نعم، أو نقول هذا خاص؟ هو المعروف أن الحكم يدور مع علته، فإذا وجدنا شخصا حمالا إذا كان مع أصحابه في السفر يقول هات هات الأكياس هات كل شيء يحمل على ظهره، جاز أن نقول أنت سفينة. نعم. السؤال الثاني: إذا توفي رجل وترك زوجتيه وابنا وبنت وابنتين وكانت تركته تبلغ 8000 ريال، كم يكون نصيب كل زوجة من ميراثه ونصيب كل بنت وابن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. للزوجتين كليهما الثمن، ثمن الميراث. الصواب كليهما ثمن الميراث، فيكون لكل واحد واحد على 16 منه. أي أصبر لكل منهما شوي شوي بس. طيب الجواب 500 ريال. الجواب من أول: للزوجتين كلتيهما ثمن الميراث، فيكون لكل واحد لكل واحدة منها منهما واحد على 16 منه، أي 500 ريال، والباقي. كيف واحد على 16؟ ثنتين لكل واحدة 500 ريال، واحد من 16 نصف الثمن يعني. وللأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكر 3500 ريال، ولكل واحد من البنات 1750 ريال. طيب ما تقولوا فيما لو كان له ثلاث زوجات، هل لهن الثمن فقط أو يزيد السهم بذاتهن؟ لا يزيد بعددهن. طيب أسألك: من هم الورثة الذين لا يزيد نصيبهم بزيادتهم؟ طيب الزوجات ما شاء الله، الزوجات وما عطف عليهن كذا، الزوجات وما عطف عليهن، والمعطوف سيكون من غيرك. استرح تفضل. ايش؟ لا العصبة يعني، اصل العصبة غير مقدر من اصل نصيبهم. تفضل. والجدات، الجدات سواء كنا واحدة او اثنتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او ستا او سبعا فنصيبهن واحد السدس، لا يزيد ولا ينقص. بارك الله فيك. ايش خطأ؟ الاخوة لأم الواحد السدس، والاثنين فأكثر السدس. اخذت؟ نعم. قم يا خدم. البنات خطأ، للواحد النصف والثنتين فأكثر الثلثان. نرجع إليك. خطأ، أصل البنتين فأكثر ما استقيم، لأن البنت الواحدة لها النصف. هذا أنا أقصد الذي لا يزيد الفرق بزيادتهن، الواحدة والعشر كل واحد. ايش؟ لا سلامك. بنات الابن مع البنت الواحدة، هذا الثالث. بنات الابن مع البنت الواحدة، يعني لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخ شقيق، فللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخ الشقيق. ولو هلك عن بنت وعشر بنات ابن واخ شقيق فللبنت النصف، ولعشر بنات الابن الثلث تكملة الثلثين، والباقي للاخ الشقيق بقى الرابع. نعم ايش خطأ، عدل التعبير لجهة الصيب خطأ. اسف. نعم صح، الأخت الأب مع اسف تقيط، الأخت الأب مع الأخت الشقيق. شوف الفرق بين العبارتين، الأول قال الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، والصواب الأخوات الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. اسمع، لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت الأب وعم شقيق، فللأخت الشقيقة النصف، وللأخت الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي لم. ولو هلك هالك عن أخت شقيقة وأربع أخوات الأب، كان الأخت الشقيقة معه سؤال، كان صحك الله، كان للأخت الشقيقة النصف، ولأربع أخوات الأب السدس تكملت الثلثين، والباقي للعم الشقيق. فصار الورثة الذين لا يزيد سهمهم فرضهم بزيادتهم كم؟ أربعة، الزوجات والجدات وبنات الابن مع البنت الواحدة، والأخوات الأب مع الأخت الشقيقة الواحدة. ماشي. السؤال الثالث يقول: لا فرق بين الفاسد والباطل عند الحنابلة إلا في موضعين اذكرهما مفصلا القول فيهما مع ذكر الأمثلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول في الإحرام بالحج، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطأ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني في النكاح، فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف فيه العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، والباطل ما أجمعوا على بطلانه كنكاح المعتدة. الفرق الآن عرفنا الفرق. إذا قيل الصلاة فاسدة والصلاة باطلة والبيع فاسد والبيع باطل، معناها واحد، فأنت عبر بباطل أو عبر بفاسد سواء، إلا في موضعين، في الإحرام أي في الحج وفي النكاح. فالفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، وحكمه أنه يمضي فيه ويقضيه من العام المقبل مع الفدية وهي بدنة. وأما الباطل فهو الذي ارتج فيه، مثل أن يستهزئ بالله عز وجل أو بدينه في أثناء الحج، فنقول بطل حجه الآن. ومعنى بطل أنه لا يمضي فيه ولا يجزئ عن حجز الإسلام، ولا بد من استئنافه من جديد. أما الفاسد فيمضي فيه كما عرفتم. في النكاح الباطل ما أجمع العلماء على فساده، والفاسد ما اختلف العلماء فيه. فالنكاح بلا ولي فاسد، لأن من العلماء من قال إن المرأة إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة فلها أن تزوج نفسها بلا ولي، والصحيح أنه ليس لها أن تزوج نفسها بلا ولي، بل لا بد من ولي. إذن فالنكاح إيش؟ فاسد، لأن العلماء مختلفون فيه. كذلك لو تزوج امرأة رضعت من أمه ثلاث رضعات فالنكاح فاسد ولا باطل؟ فاسد، لأن العلماء اختلفوا في عدد الرضاع المحرم، فقيل 5 رضعات وقيل 3 رضعات وقيل رضعة واحدة. وعلى هذا فمن تزوج امرأة رضعت من أمه 3 رضعات فالنكاح فاسد. الباطل هو الذي أجمع العلماء على فساده، مثل نكاح المعتدة، نكاح المعتدة. فلو أن أحدا تزوج امرأة مات عنها زوجها قبل أن تتم عدتها فالنكاح باطل لإجماع العلماء على ذلك. نعم. السؤال الرابع يقول: ما عدد فقرات العمود الفقري؟ طيب، الفرق بينهما في الحكم. النكاح الباطل لا يحتاج إلى فسخ ولا يحتاج إلى طلاق، النكاح الباطل. وأما النكاح الفاسد فيحتاج إلى فسخ من قبل الحاكم أو إلى طلاق من قبل الزوج، وذلك لاختلاف العلماء فيه. فلا بد من أن يكون هناك حكم من القاضي بالفسخ أو طلاق من الزوج الذي تزوج بالعقد الفاسد، لأجل أن تحل الزوجة لمن بعده بيقين. نعم. السؤال الرابع يقول: ما عدد فقرات العمود الفقري عند الإنسان؟ جواب السؤال الذي جاء به فضيلة شيخنا وهو عدد مفاصل الجسم هو 360 مفصل، وعدد الأسنان 32. صحيح هذا؟ صحيح. العمود الفقري عدده 33. ومن استراح منكم على فراشه بعد قليل فليعدها. والثاني مفاصل الجسم، هذا جاء في صحيح مسلم أن مفاصل جسم الإنسان 360 مفصلة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. وعلى هذا فكل يوم تطلع فيه الشمس عليك أن تتصدق ب360 صدقة. الأخ، هل تتصدق كل يوم 360 صدقة؟ نعم. الله المستعان. وإذا أعانك الله هل تتصدق؟ تمام. أسلح. الصدقات هنا ليست صدقات مالية، الصدقات كل تسبيحة صدقة، كل تهليلة صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل حرف من القرآن صدقة. ولا أظن أحدا إن شاء الله يعجز عن 360 صدقة من هذا النوع. واضح؟ بقينا بعدد الأسنان كم؟ 32. متأكدون؟ نعم. تفضل عد أسنانك. أي ها. هذه 8. هذه أضيفها إلى 12 تكون 16. أي يلا 22. طيب نمينك إن شاء الله إلى العام القادم. على كل حال هما هي 32 سنة، لكن كم في السن إذا جنى عليه إنسان وقلعه ولم ينبت؟ قم. ما نبت. سن اللبن يمكن ينبت، لكن ما بعده وهي النشأة الثانية ما تنبت. كم فيه؟ دية كاملة، يعني معناه الواحد إذا قلع أسنان الشخص عليها 32 دية؟ لا يا أخي، أنا أنصح الجميع في الواقع، كل إنسان لا يدري عن شيء فالواجب أن يقول لا أعلم، السلام ولا عيب فيه. تفضل. خمس ايش؟ خمسة دراهم؟ خمس من الإبل. أحسن اسم. كم يكون في جميع الأسنان؟ كل سن فيه خمس من الإبل، لا فرق بين الناب والضرس والرباعية والثنائيات. ها؟ 160، خمسة في 32 تبلو 160. بارك الله فيك. طيب استرح. كم أصابع اليدين؟ 10. كم في كل إصبع؟ نعم، الأصابع كلها فيها 100 بعير، الأصابع فيها كلها 100 بعير، يعني كل إصبع فيه 10 من الإبل كذا. طيب السؤال الخامس، وكان في مادة النحو، اعرب أو عدني بالسجن أعرب أو عدني بالسجن والأداهمي رجلي فرجلي شثنة المناسم، مع بيان معنى الأداهمي والمناسم. أوعد فعل ماضي مبني على الفتحة. كيف وراها انقلبت قليلا؟ النصف. طيب أوعد فعل ماضي مبني على الفتح والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، بالسجن جار ومجرور متعلق بأوعد، والأداهم معطوف على السجن مجرور بالكسرة، رجلي بدل بعض من كل، نياء المتكلم منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، شثنة خبر مرفوع وهو مضاف، والمناسم مضاف إليه مجرور. فرش لما أعربها قال قالها لما أعربها ها إذا ما أعربها الطالب ما أعربها ها إيش ها هذا الأصل مو بالأصل بس البيت الأصل البيت ولا لا طيب على الإعراب إذا كان الطالب الآن أعربه كله المطلوب إعراب رجلي ولا المطلوب إعراب كل البيت طيب عشان فيه قصور إعراب فرجلي مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على حرف اللام منع من ظهورها انشغال المحل بحركة المناسبة وهي الكسرة التي تلائم الياء، والياء ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة. طيب هذا زي ومعنى الأداهم هي القيود، والمناسم هي حافة خف البعير. السؤال السابع، الأداهم يقول هي قيود، والعبارة الدقيقة أن يقال هي القيود لقول ابن مالك، والأدهم القيد لكونه وضع، فالأدهم هو القيد، نعم، يعني الحبل الذي يقيد به. طيب السؤال السادس، أكثر العلماء على ترجيح صحيح الإمام البخاري وتقديمه على صحيح الإمام مسلم، أذكر أربعة أسباب لذلك. أولا أن شرط البخاري في صحيحه أشد من شرط مسلم رحمه الله، فالبخاري يشترط اللقيا ومسلم يكتفي بالمعاصرة. ثانيا دقة الأولى أن يقال أقوى، الأول أن شرط الصحة عند البخاري أقوى من شرط الصحة عند مسلم. نعم. ثانيا دقة ما وجه ذلك؟ مسلم رحمه الله يكتفي بمطلق المعاصرة وإن لم يثبت اللقي، والبخاري يقول لا بد من ثبوت اللقي. وهنا ثلاثة أمور أذكرها لكم، أيها أقوى؟ ثبوت السماع ثبوت اللقي دون السماع، ثبوت المعاصرة دون اللقي. أيها أقوى؟ ثبوت السماع، لأن من لازم السماع أن يلاقيه وأن يكون في أصل واحد. طيب، ثم من بعده ثبوت اللقي، لأنه قد يلقاه ولا يحدثه، بارك الله فيه. الأخير ثبوت المعاصرة. الإمام مسلم رحمه الله يكتفي بثبوت المعاصرة، سواء لقي الراوي من روى عنه أم لم يلقى. وما البخاري فيقول لا بد من ثبوت اللقي، وما ذهب إليه البخاري أصح مما ذهب إليه مسلم. نعم. ثانيا، دقة فقه البخاري رحمه الله واحتواء صحيحه على استنباطات فقهية دقيقة لا توجد في صحيح مسلم. ثالثا، أن الأحاديث المنتقدة، بل إن مسلم رحمه الله لم يبوب لصحيحه، يعني الأبواب التي في صحيح مسلم ليست من وضع مسلم، بل من وضع بعض تلاميذه. البخاري رحمه الله وضع الأبواب واستنبطها من الأحاديث التي يسوقها في الباب، وله استنباطات عجيبة خفية. يختلف شراح الحديث في وجه دلالة الحديث على ما استنبطه البخاري، لأنه رحمه الله فهمه عميق جدا. نعم. ثالثا، أن الحديث المنتقدة على صحيح البخاري 110 أقل من المنتقد على صحيح مسلم 132، على ما في الانتقاد من نقاش. رابعا، عدد الرجال، هذا أيضا مهم، هذا أيضا مهم. الأحاديث التي انتقدت على على مسلم أكثر من الأحاديث التي انتقدت على البخاري. وهنا سؤال، هل في صحيح البخاري ما ينتقد؟ هل في صحيح مسلم ما ينتقد؟ الجواب نعم، في كلا الصحيحين ما انتقد، ولكن هل الانتقاد صحيح؟ هذا هو محك الأمر، هل الانتقاد على البخاري ومسلم صحيح أو لا؟ أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بجوابين، جواب مجمل وجواب مفصل. أما المجمل فقالوا إن البخاري رحمه الله إمام المحدثين بالاتفاق، بالاتفاق، فإذا صح الحديث عنده فإن منتقده فيه أقل رتبة من البخاري. ومن المعلوم أننا عند الانتقاد نقدم من هو أقدم رتبة. ثانيا، أن العلماء رحمهم الله أجابوا عن كل حديث بعينه ممن انتقده المنتقدون، ولا شك أن الأمة الإسلامية تلقت هذين الكتابين بالقبول، وصار الناس إذا قيل الحديث متفق عليه أو رواه البخاري ومسلم صارت صحته مسلمة لا جدال فيها. وللبخاري ومسلم غور بعيد في تصحيح الحديث. أرأيتم مثلا قتادة عن أنس، من المعروف أن قتادة رحمه الله مدلس، والمدلس إذا عن إيش حكم حديثه؟ لا يقبل، لاحتمال أنه مدلس في هذا العنعنة. لكن ترد أحاديث في البخاري ومسلم وفي مسلم أكثر عن قتادة عن أنس، ونحكم بصلتها بناء على ما للإمامين من المكانة، وكذلك أبو الزبير عن جابر. نعم. رابعا، أن عدد الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري أقل ممن تكلم فيهم من رجال مسلم. نعم. تعرفون أن البخاري ومسلم ليس كبلوغ المرام ومنتقى الأخبار، بل هو يسوق السند من المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يحتاج إلى رجال أو لا؟ عجيب يا جماعة، يحتاج إلى رجال، حدثني فلان عن فلان عن فلان إلى آخره. الرجال الذين روى عنهم البخاري بسلسلته التكلم فيهم والقدح فيهم أقل مما كان ذلك في مسلم، وبهذا ترجح البخاري على مسلم. وهناك بيتان مشهوران في هذا الموضوع، من يحفظهما؟ ها؟ إيش؟ نعم أنا أقول من يحفظهما، من يحفظهما؟ وين وين؟ ما أعرف سبيسة، أنت هم تقول هنا أثنين؟ تفضل. ومسلم ومسلم لدي قال اي ذين تقدموا وقلت لقد ذاق البخاري فتحه كما ذاق في فتح الصناعه. احسنت بارك الله فيك، جيد. نعم تخاصم وانا اظنها تنازع والمعنى قريب. نعم السؤال السابع، ما هو التوسل المباح واذكر الادله لما الادله لما تقول. ايش ما هو الادله؟ ما هو التوسل المباح؟ توسل. نعم البارح هذا ذكرناه، ما احتاج. خير ان شاء الله. الصادم السؤال الثامن، قال تعالى وليخرجنكما من الجنة فتشقى، لماذا لم يقل فتشقيا؟ ذكر اهل العلم رحمهم الله في هذه الآية عدة اوجه، منها الوجه الاول اريد بالشقاء التعب في طلب القوت، وذلك على الرجل دون المرأة وهو الساعي على زوجته. الوجه الثاني بأجل رؤوس الآيات ومراعاة الفواصل. الوجه الثالث أسند الله سبحانه وتعالى إليه ذلك خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما بأصالته في الأمور واستلزام تعبه تعبها وسعادته سعادتها، فاختص الكلام بإسناده إليه. الأمر واضح، الله خاطب آدم وحواء بقوله إن هذا عدو لكما، إيش؟ عدو لك ولزوجك، فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. يخرجنكما اثنين فتشقى، ولم يقل فتشقيان. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منها أن المطالب بالكسب والكد والكدح والإنفاق هو الزوج، وهو الذي سوف يشقى إذا أخرج هو وزوجه من الجنة. والثاني أن ذلك مراعاة لفواصل الآيات، فإن سورة طه أعظم آيات أكثر آياتها بإيش؟ بالألف. ولا يمتنع أن يكون المقصود هذا وهذا، لأن لدينا قاعدة في التفسير أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا مرجح لأحد مع الآخر ولا يتنافيان حمل عليهما جميعا. نعم السؤال التاسع، اذكر أربع أدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. الدليل الأول، هناك أدلة كثيرة في الكتاب والسنة تدل كلها على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة. نسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم. آمين. نعم. وهو أعظم نعيم يعطاه العباد في الجنة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذا النظر إلى وجه الله هو الزيادة التي وعد بها المؤمنين في قوله تعالى التي وعد الله بها المؤمنين. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهو المزيد المذكور في الآية، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاءت الأحاديث المتواترة مصبحة بذلك غاية التصريح. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضامون ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله ترونه كذلك. التشبيه هنا للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظروا إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا عيانا بالكسر إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضارون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. طيب وهذه الأحاديث في رؤية المؤمنين ربهم من الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي تفيد القطع واليقين. وفي ذلك أنشد بيتان تفضل. بارك الله فيك. مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعضها. نعم. السؤال العاشر اقرأ قول الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون مبينا بالكتابة كيف تقرأوها. الوقوف ما تكلمنا عن البارحة طيب يعاد الجواب. طيب وش الجواب؟ اقرا الجواب. الجواب ان يوقف على قوله من الارض ام اتخذوا آلهة من الارض ثم يبدا بقوله هم ينشرون. طيب هذا صح هذا الجواب ان يوقف على قوله من الارض ثم يبتدا فيقال هم ينشرون لان معنى الايه الكريمه ان اتخذوا الهه من الارض ثم استأنف فقال هم ينشرون يعني اهم ينشرون يعني اهؤلاء الالهه ينشرون الموتى ويحيونهم. والجواب لا اذن فلا تصح ان تكون الهه. السؤال الحادي عشر سهى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته عدة مرات اذكر أدلة هذه المرات وأين سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها هل قبل السلام أو بعد السلام واذكر رابط كل. أولا حديث ذو اليدين في السلام حديث ذو اليدين في السلام من اثنين ترى هذه تعتبر خطأ في الجواب أنت عطيت على الدرجة كاملة على هذا. والثاني حديث ابن محينة في القيام من اثنتين. والثالث إيش في القيام. الثالث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة. دليل حديث ذي اليدين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين فخرج السرعان من أبواب المسجد يقولون قصرت الصلاة وقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى خشبة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غبان فقام رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر فقال الرجل بلى قد نسيت فقال النبي لأصحابه أحق ما يقول قالوا نعم فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. دليل حديث ابن بحينة أسمعتم الحديث هذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إما الظهر وإما العصر فسلم من ركعتين وهي كم وهي أربع ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان يعني أنه لم ينطلق ولم يشرح صدره كأنه غضبان. والحكمة والله أعلم أنه أن صلاته لم تنتهي فبقيت نفسه متعلقة وفي القوم أبو بكر وعمر وهما أخص أصحابه به، فهابا أن يكلماه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله هيبة عظيمة. وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين لطول في يديه، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لعله يداعبه يقول يا ذا اليدين، فتجاسر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وهذا من باب الصبر والتقسيم، لأنه إما أن يكون ناسيا فسلم من ركعتين ظن أن الصلاة تمت، وإما أن تكون الصلاة قصرت من أربع إلى ثنتين، لأن الزمن زمن وحي يمكن تنسى. بقي من حيث القسمة العقلية قسم ثالث، وهو أنت يا صاحب النوم، ما هو؟ وذكر الصحابي ذكر شيئين، قال أنسيت أم قصرت الصلاة. وبقي قسم ثالث، خطأ، لا أنا أقول بقي قسم ثالث من الاحتمال. استرح، هذا هو معنى قول أن قصرة. من يعرف القسم الثالث؟ تفضل، مو أنت اللي وراء، ها؟ إيش؟ صحيح، أن يفعل ذلك عمدا، يعني يسلم قبل أن تتم الصلاة عمدا بدون نص، وهذا شيء مستحيل، مستحيل بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم عمدا قبل تمام الصلاة، ولهذا لم يذكر الصحابي مع أن القسمة العقلية تقتضيه، لأنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل. اجلس يا اجلس اجلس اجلس لا تشغلنا. ايه طيب اجل على راحتك استر. وهذا من أدبه، أدب الصحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر، فقال بلى قد نسيت. كيف يقول رسول لم أنسى ويقول والصحابي يقول بلى قد نسيت؟ لأنه يعلم أنه لن يفعل هذا عمدا، ويكون قول رسول لم أنسى أي حسب ظنه، حسب ظنه أنه ما نسى. فلما قال لم أنسى ولم تقصر وانتفى الحكم الشرعي بالنسخ، تعين أن يكون ناسيا، ولهذا قال له بلى قد نسيت. تعارض عند الرسول عليه الصلاة والسلام الآن كلام الرجل وما في نفسه، كلام الرجل على أن الصلاة نقصت وما في نفسه على أن الصلاة تامة، فاحتيج إلى مرجح، احتيج إلى مرجح. من المرجح؟ الصحابة، ولهذا قال لهم أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم وصلى ما ترك، يعني جلس ثم قام مكبرا ثم أتم الصلاة، وسلم ثم سجد سجدتين بعد السلام. طيب ماشي. ودليل حديث ابن بحينا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، يعني للتشهد الأول، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. ودليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. وفي رواية أخرى فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في حديث عبد الله بن محينة، وسجد بعد السلام في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والضابط في مسألة سجود السهو قبل السلام أو بعده أن السجود قبل السلام أو بعده أن سجود السهو تارة يكون قبل السلام وتارة يكون بعده، فيكون قبل السلام في موضعين. الموضع الأول إذا كان عن نقص الحديث عبد الله بن بحيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو قبل السلام حين ترك التشهد الأول وسيق ذكر الحديث بلفظه. الموضع الثاني إذا كان عن شك لم يترجح فيه أحد الأمرين كحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في من شك في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم، ويكون السجود بعد السلام في موضعين. الموضع الأول إذا كان عن زيادة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسة فذكروه بعد السلام فسجد سجدتين ثم سلم، ولم يبين أن سجوده بعد السلام من أجل أنه لم يعلم بالزيادة إلا بعده، فدل على عموم الحكم وأن السجود عن الزيادة يكون بعد السلام وسواء علم بالزيادة قبل السلام أو بعده. الموضع الثاني إذا كان عن شك ترجح فيه أحد الأمرين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من شك في صلاته أن يتحرى الصواب فيتم عليه ثم يسلم ويسلم. طيب، هل يصح أن نمثل بقصة ذي اليدين للزيادة؟ قصة ذي اليدين سلم في الركعة الثانية وسجد بعد السلام، فهل هذا ينطبق على القاعدة ونقول إن قصة ذي اليدين سجود عن زيادة أو لا؟ سجود عن زيادة وسلم من ركعتين. أحسنت، بارك الله فيك، لأنه سلم والسلام زيادة. تمام، خلاص أنت ذا الأسئلة. الحمد لله، هذه الجواب كم أعطيت؟ كم أعطي؟ ها؟ ستة وثمانين ونص. أعطي 86.5 من 100. نعم، وهو أظن أول واحد. ها؟ في واحد قبله؟ هو الأول. ها؟ في ثلاثة قبله.